بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين: ذكر أن أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم، بل كل ما لهم في ازدياد من قوة الشباب ونضرة الوجوه وحسن الهيئة وطيب العيش. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنهم لا ينامون لئلا ينشغلوا به عن الملاذ والمسرات والعيش الهنيء الطيب، ولئلا يشتغلوا بالنوم عن ألذ ما في الجنة من ذكر الرب وحمده والثناء عليه سبحانه. لا نحصي ثناء عليه، نسأل الله الدرجات العلى من الجنة. قال الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يختارون غيرها، بل هم أرغب شيء فيها، فلا يختارون بها بدلا ولا عنها تحولا، وليس يعتريهم فيها ملل ولا ضجر، كما قد يسأم أهل الدنيا بعض أحوالهم اللذيذة ومساكنهم الأنيقة وأزواجهم الحسان، بل أهل الجنة كما قيل: فحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها أتحول. وقد تقدم حديث ذبح الموت بين الجنة والنار، وأنه ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كل خالد فيما هو فيه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فينادى مع ذلك: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال: فينادى بهذه الأربع. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال: فلذلك قوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ورواه مسلم بنحوه: لا نوم في الجنة. روى الحافظ أبو بكر البزار عن جابر رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وروى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وروى البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا، أنا نام في الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الموت شريك النوم، وليس في الجنة موت. قالوا: يا رسول الله، فما راحتهم؟ قال: إنه ليس فيها لغوب، كل أمرهم راحة. فأنزل الله تعالى: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ضعيف الإسناد. ذكر إحلال الرضوان عليهم، وذلك أفضل ما لديهم. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فقالوا: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فقال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه في الصحيحين. ذكر نظر الرب تعالى إلى أهل الجنة وتسليمه عليهم. قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وروى أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتاب السنة من سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليه من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قوله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، حقيقة الله جل وعلا فضل بني آدم واصطفاهم على كثير من المخلوقات وخلقهم لعبادته وجعل أمد العبادة قصير وهو هذه الحياة الدنيا، ووعدهم ما نسمع من الفضائل والنعيم العظيم لمن آمن وامتثل أمر ربه واتبع رسوله الذي يرسله الله جل وعلا إليه، فيكون بجوار رب العالمين في جنات النعيم فيها ما يشتهي ويلذ من كل شيء. أما إذا أبى وعصى فهو يكون قرينا للشياطين في جهنم خالدا مخلدا لا يموت ولا يحيا ما دامت السماوات والأرض. والعاقل يجب أن يسعى لنفسه، يجب أن يعمل لنفسه ولا يفرط بنفسه، يجب أن يعمل كل ما بوسعه في هذه الحياة لعله يكون من أهل الجنة. أولا، هذا شيء أمر لا بد من الإيمان به والتصديق به. الثاني، أنه وعد الله جل وعلا والله لا يخلف الميعاد. ثالثا، أن الإنسان لا بد أن يموت، وإذا مات فليس هناك مصير إلا إما الجنة أو النار. في مكان ثالث يقال إنه يكون بين هذه وهذه، إن لم يكن من أهل الجنة فهو من أهل النار، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية، ليس بعد ذلك شيء. الله جل وعلا خلق الإنسان وجعل له عقل وأحاطه بآيات تدل على أن الله جل وعلا هو ربه وأنه يجب أن يعبد، من الأرض والسماء، الأرض وما فيها والسماء وما فيها والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والماء الذي ينزل من السماء، فينبت الله جل وعلا به ما يحتاجه الإنسان وما على الأرض من بهيمة. كل هذه آيات تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد، يجب أن يكون الإنسان مجتهد. فالإنسان ما خلق ليموت ويفنى وينتهي، خلق لحياة تبقى أبدا، ولكن جعلت له هذه المتقلبات، هذه الدور الثلاث، أولا في هذه الدنيا وفيها كدح وعمل، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح العمل، لا بد أنه يعمل عملا فيلاقي الله، إما عمل يكون وسيلة إلى السعادة الأبدية وسببا لذلك، أو بالعكس يكون سببا للشقاء. فلا بد من ملاقاة الله جل وعلا، والملاقاة تكون عبارة عن المحاسبة والنظر إلى الله والجزاء بالعمل، ثم بعد ذلك الاستقرار في أي الدارين شاء الله جل وعلا. قد قضى الله جل وعلا قضاءه المبرم المحكم في أهل الجنة وفي أهل النار، وقد علمهم قبل وجودهم وكتبهم تأكيدا لذلك، لا يتغير علمه ولا كتابته جل وعلا. ولكن على الإنسان أن يجتهد، عليه أن يجتهد ولا يطلق لنفسه العنان يقول أنا حر. الواقع أنك لست بحر، أنت عبد مقيد بأوامر الله ونواهيه، يجب أن تمتثل أمر الله جل وعلا لعلك تنجو من عذابه. ولا نجاة من العذاب إلا لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن الإنسان يعرف ما الذي جاء به الرسول، وإلا لا يمكن. فلا بد إذن من المعرفة والعلم أولا، ثم العمل بهذا العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم الإيمان بهذه الوعود وهذه النصوص. رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان هو آخر الرسل، وعلى أمته تنتهي الدنيا. أخبرنا بأحوال القيامة كأنك تراها وتشاهدها، وأكثر من ذلك لقربها لأنها قريبة. بين لنا ما وعد الله جل وعلا المؤمنين الذين يتبعون الرسول، كما بين ما وعد الله الذين كفروا وكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضح الأمر إيضاحا تاما إذا تأمله العبد كأنه يشاهد ذلك، فلا عذر لأحد في هذا. ما الإنسان يقول أنا ما دريت ما علمت، فهذا تقصير منه، تقصير من الإنسان نفسه، وإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن الإعراض سبيل الهلاك، فمن أعرض عن النظر بالآيات والنظر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا سبيلا إلى أنه يكون مع الهالكين. والمقصود أن هذه الأمور التي نسمعها تحث الإنسان على الاجتهاد، أن يجتهد ويعمل لنفسه ينجو من العذاب الأليم ويسعد بالنعيم العظيم. وأفضل هذا النعيم كما سمعنا حلول رضوان الله على العبد فلا يسخط عليه أبدا، ثم كذلك النظر إلى وجه ربه الكريم فهو أعلى نعيم في الجنة. وفي هذا الحديث الذي ذكر دليل على أن الله فوق جل وعلا، إنه يقول سطع النور فرفعوا رؤوسهم فشاهدوا ربهم جل وعلا، خاطبهم خاطبوه ثم احتجب بحجبه التي يحتجب بها وبقي نوره وبركته، ثم يعود هذا، ليس هذا مرة. وهذا يختلف باختلاف الإيمان قوته وتمامه، من كان أتم إيمانا وأقوى إيمانا فإنه قد ينظر إلى الله بكرة وعشيا، كما سبق في الحديث التي تشير إلى هذا. سأل الله جل وعلا من فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عز وجل في مثل أيام الجمع في مجتمع لهم معد لذلك هنالك. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلى قوله: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فذكر عن الفجار أنهم محجوبون وأن الأبرار إليه ينظرون. وقد تقدم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وأعلاهم من ينظر إلى وجه الله تعالى في اليوم مرتين. وله شاهد في الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا عند ذكر رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة كما يرون الشمس والقمر، قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني وجه الاستدلال بهذا أنه قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، قالوا فيه إشارة إلى أن من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في الجماعة أنه يجزى بأن ينظر إلى ربه جل وعلا في هذين الوقتين. ومعلوم أن الجنة ليس فيها شمس ولا فيها ليل، وإنما نورها من نور رب العالمين من عرش، لكنهم يعرفون مرور الأيام بما يجعله الله جل وعلا لهم من العلامات. فليس معنى هذا أيضا أنه يحافظ على هاتين الصلاتين فقط، بل بقية الصلوات كذلك، غير أن المحافظة على هاتين الصلاتين آكد لاشتغال الناس إما بالنوم أو بالأعمال أعمال الدنيا. فبعض الناس تشغله دنياه عن صلاة العصر، وبعضهم يشغله نومه وسهره عن صلاة الفجر، هؤلاء محرومون. فالذين يحافظون على هاتين الصلاتين يلزم أن يحافظوا أيضا على بقية الصلوات، والصلاة من أركان الدين، من أركان الإسلام، لا بد منها، ولا يقال إنه يكتفى ببعضها، فمن أضاع صلاة واحدة فالصلوات بقية الصلوات يكون تبعا لذلك. فالمقصود أن قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا، يعني لا يغلبكم لا دنيا ولا أمور تشغلكم فيها، أن تحافظوا عليها في وقتها وفي جماعتها وتؤدوها على ما أمركم الله جل وعلا، فإنه يكون الجزاء أنكم تنظرون إلى ربكم في مثل هذين الوقتين وأنتم في الجنة. هذا من أعظم الجزاء وأعلاه وأرفعه وأحسنه، فأهل الجنة في نعيم عظيم، ولكن إذا شاهدوا ربهم نسوا ما هم فيه من النعيم لما يتلذذون بذلك. ومن ثم هذا أمر واضح وجلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأخبار عن الله من الله جل وعلا في الآيات التي ذكر أن المؤمنين ينظرون إليه أنها أمور يجب أن يؤمن بها ويعمل بها، وتدل على أن الذي يخالف ذلك أنه ضال، ضل في عقيدته وفي اتباعه تبع من ليس عنده اسمه. فقوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في الأشقياء، إذا حجب الأشقياء عذابا لهم ونكالا، دل على أن الأتقياء أنهم ينظرون إليه. وقال في المتقين على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون حيث يأتيهم ربهم جل وعلا ينظرون إليه، لأنهم كانوا على الأرائك يعني في النعيم، فينظرون ما هو أعلى مما هم فيه وأرفع. ثم النظر إليه جل وعلا كما سبق يكون من العلو من فوق، لأنه هو العلي الأعلى جل وعلا، وفوق كل شيء وأعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء تعالى وتقدسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون ربكم عيانا. فأرشد هذا السياق على أن رؤية الله عز وجل تقع لأهل الجنة في مثل أوقات العبادات، فكأن المبرزين من المقربين الأخيار يرون الله عز وجل في مثل طرفي النهار غدوة وعشيا، وهذا مقام عال، فيرونه تعالى على أرائكهم وسررهم كما يرون القمر ليلة البدر، فيرونه أيضا غير رؤيتهم إياه في منازلهم في الجنة، حيث يجتمع أهل الجنة في واد أفيح أي متسع من مسك أبيض، فيجلسون فيه على قدر منازلهم، فمنه من يجلس على منابر من نور، ومنه من يجلس على منابر من ذهب، وغير ذلك من أنواع الجواهر وغيرها. ثم تفاض عليهم النعم والخلع، وتوضع على رؤوسهم التيجان، وبين أيديهم الموائد بأنواع الأطعمة والأشربة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يطيبون بأنواع الطيب، ويخصون بأنواع الكرامات والتحف مما لم يخطر على بال أحد منهم قبل ذلك. ثم يتجلى لهم الحق سبحانه وتعالى ويخاطبهم واحدا واحدا كما دلت على ذلك الآيات، والأحاديث كما سيأتي إيرادها قريبا، على رغم أنوف المعتزلة وغيرهم ممن ينكر رؤيته سبحانه في الدار الآخرة. يعني أن جملة أهل الجنة يجتمعون في الأسبوع مرة، وهذا مثل ما مضى ليس عندهم ليل ولا نهار ولا، فإنما نورهم دائم، وهو يوم الجمعة كما جاء أنه هو يوم المزيد الذي سميه الله جل وعلا يزيدهم من نعيمه وأعلاه النظر إلى ربهم جل وعلا. وهذا غير ما سبق، فهم يتفاوتون تفاوتا عظيم كما تفاوتوا في الإيمان والعمل، وكل من كان إيمانه أكمل وأتم وأثبت فإنه يكون مقامه عند الله أرفع وجزاؤه أكثر وأعلى من غيره. فالله يوفي عباده المؤمنين على حسب درجاتهم، وهو يزيدهم من فضله تعالى وتقدس. ولهذا تفاوتت درجات الجنة، فالجنة اسم لنعيم كبير عظيم، فما بين درجة أخرى مثل ما بين السماء والأرض. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. هذا شيء يعني بعيد جدا، يعني المسافة، الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء. قال: كلا، بل منازل مؤمنين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. بخلاف الذين يكونون في أدنى الجنة، يعني فرق بين هذا وهذا، مع أن الجنة كل من دخلها نعم ولا يسأم ولا يحزن، فيكون راضيا بما هو فيه، ويرى أنه أعطي ما لم يعطه أحد من الخلق، كل واحد يرى هذا، ولكنه لا يعرف من فوقه ونعيم من فوقه، وإنما أرضاه الله جل وعلا بذلك حتى تكون حياته سعيدة ويسعد بما هو فيه، فيتصور أنه ما أعطي أحد مثل ما أعطيه، فكلهم بهذه الصفة. ولكن التفاوت واقع، في تفاوت عظيم جدا. ولهذا جملتهم يرون ربهم في الأسبوع مرة، وأعلاهم يراه في اليوم مرتين، هذا فرق عظيم. ثم قوله إنهم يجتمعون في صعيد أفيح، في واد أفيح، وتخلى عليهم منازلهم، يعم أهل الجنة كلهم. فأما يعني كل من دخل الجنة فهو يكون داخلا في هذا العموم. الله جل وعلا يتفضل على من يشاء بما يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد حكى بعض العلماء خلافا في النساء، هل يرين الله عز وجل في الجنة كما يراه الرجال؟ فقيل: لا يرونه، لأنهن مقصورات في الخيام لا يبرزن منها. وقيل: لنقص عقولهن ودينهن ورغبتهن في الدنيا. وقيل: بل يرونه سبحانه، لأنه لا مانع من رؤيته تعالى في الخيام والقصور وغيرها. وهذا هو الظاهر، لأنهن شاركن الرجال بالإيمان والعمل، فأعطينا أيضا الجزاء كما أعطوا، الله على كل شيء قدير. وقوله في الحديث السابق أن كل واحد منهم يخاطبه الله مع كثرتهم، الجنة واسعة جدا ومع ذلك تمتلئ، ويخاطبهم في آن واحد، لأن أفعاله جل وعلا على حسب قدرته وإرادته لا تقاس بما هو معهود للإنسان، كما أنه جل وعلا يستمع إلى عباده في الآن في الأرض وفي السماء في آن واحد. الأرض يعني جزء صغير جدا بالنسبة للسماء، والسماء مملوءة من الملائكة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. يعني مملوءة من عباد الله الذين يتعبدون ربهم، فهو يستمع لهم في تسبيحهم وتكبيرهم وتهليلهم، ولا يشغله عمل هذا عن عمل الآخر وقول هذا عن قول الآخر، استمع إليهم في آن واحد، فهو على كل شيء قدير. كل هذا يدل على أن الذي مثلا يقيس الصفات بما يعهد في المخلوقات أنه ضال، وصفات الله جل وعلا على خلاف المعهود، صفاته التي تقوم بذاته ولا أفعاله التي يفعلها بنفسه من الاستماع والنزول والمجيء وغير ذلك. فالله على كل شيء قدير، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله تعالى وتقدس. قال رحمه الله تعالى: والنساء إذا دخلن الجنة ذهب عنهن ما كان يعتريهن من النقص في الدنيا، وصرن أزواجا مطهرة من كل أذى، وطبن أخلاقا وخلقا، فلا مانع لهن من رؤيتهن لربهن عز وجل، والله أعلم. يعني هذا هو الصحيح الذي تدل عليه عموم النصوص. نعم. وقد قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وقال تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وهم يدخلن في قول إن الأبرار لفي نعيم، داخلات في هذا. والخطاب وإن كان مذكرا فالإناث تبع لمن خوطب، يدخلن في هذا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهذا عام في الرجال والنساء، والله أعلم. ذلك لأن الخطاب إنكم يدخل فيه الرجال والنساء، إنكم ترون ربكم أو سترون ربكم، وهكذا كل خطابات الشارع يدخل فيه العموم، ولا يقال إنه خاص بالرجال. ألا يقول خاص بالرجال يعني أنه يأتي بشيء لا تدل عليه النصوص. نعم. وقال بعض العلماء قولا ثالثا، وهو أنهن يرين الله في مثل أوقات الأعياد، فإنه تعالى يتجلى لأهل الجنة في مثل أيام الأعياد تجليا عاما، فيرينه في مثل هذه الحال في جملة أهل الجنة، وهذا القول يحتاج إلى دليل خاص، والله أعلم. ولا دليل على هذا، ليس على ذلك من دليل. أمور الآخرة وجزاء الله ووعده لا بد من دليل منصوص عليه من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما القياسات والتخرصات فلا دخل لها في ذلك، والله كرمه وجوده يغلب على الظنون وعلى القياسات وغيرها، فهو كريم جواد جل وعلا، وهو جل وعلا جعل المؤمنين والمؤمنات في درجات الجنة سواء، وأخبر أنه جل وعلا يلحق المؤمن بأهله وبنيه فضلا منه وكرما من غير أن ينقصه من عمله شيء. نعم. وقد قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم فسروا الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، منهم أبو بكر الصديق وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وحذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط والحسن وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم من السلف والخلف. وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب أنه قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وقد روي حديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الدار الآخرة عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وقد تقدم حديثه مطولا، وعلي بن أبي طالب، وقد روى حديثه يعقوب بن سفيان عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أهل الجنة الرب تعالى في كل جمعة، وذكر تمام الحديث، وفيه فإذا كشف الحجاب كأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك، وهو قوله تعالى ولدينا مزيد. ومنهم أبي بن كعب وأنس بن مالك وبريدة بن الحصيب وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله وحذيفة وزيد بن ثابت وسلمان الفارسي وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وصهيب بن سنان الرومي وعبادة بن الصامت وأبو أمامة الصدي بن عجلان الباهلي وعبد الله بن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو موسى عبد الله بن قيس وعبد الله بن مسعود وعدي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمارة بن رويبة وأبو رزين العقيلي وأبو هريرة ورجل من الصحابة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. وقد تقدم كثير منها وسيأتي بقيتها مما يليق بهذا المقام إن شاء الله تعالى. وروى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. وهكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة. ذكر سوق الجنة. قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم بسنده عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقال سعيد أو فيها سوق؟ قال نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم، هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى، فإنه لا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى يقول يا فلان ابن فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا، فيذكره بعض غدراته فيقول بلى أفلم تغفر لي، فيقول بلى فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال فبينهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا شيئا مثل ريحه قط. قال: ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: فيجدون سوقا قد حفت بها الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال: فنأخذ منها ما اشتهينا فيحمل لنا ليس يباع فيها ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا بحبنا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فنقول: إنا قد جالسنا ربنا الجبار ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. وروى مسلم على أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم المسك فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهكذا رواه أحمد. وعنده: إن في الجنة لسوقا فيها كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح. وذكر تمامه. سأل الله جل وعلا هذا يعني الجنة فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعته. ولو لأننا الإنسان يعني في هذه الدنيا ما يستطيع أن يصف ما فيها أو يعرفه، لأن الله جل وعلا لما قال: وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بنفس هنا نكرة يدخل فيها حتى الملائكة ما يعرفون ذلك، كل أعده الله لهم. فهل يقارن هذا مثلا في من يصل جهنم لا يموت فيها ولا يحيى مع الشياطين الذين هم شر خلق الله جل وعلا، وكذلك مع من يرى أنه هو السبب في عذابه؟ ولهذا أخبر جل وعلا أن كلما جاءت أمة وأدخلت النار لعنت التي قبلها، كلما دخلت أمة النار لعنت التي قبلها، لأنها ترى الذين قبلهم السبب. وقالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ولا ينفع مثل هذه الأمور، ولكن المقصود أن الشر كله يجمع في النار، ومن الحسرات والعذاب وعدم الراحة في أمر من الأمور كلها شر كلها عذاب، خلاف أهل الجنة. الجنة في هذا النعيم ويزدادون نعيما، كل يوم يزدادون نعيما وحسنا وجمالا وشبابا، آمنين فيها لا يخافون لا موت ولا هرم ولا مرض ولا شيء مما قد يخطر على البال. نسأل الله جل وعلا من فضله الجنة والنجاة من النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.